ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وبين رحمه الله تعالى هنا بما سيأتي ذكره أن معاملة أهل البدع فيما نقل عن السلف إنما هو بالمفاصلة أو لا، أليس هجر المبتدع من المسائل المنقولة عن السلف بل من الأصول المجمع عليها، ولو كانت البدعة غير مكفرة، حينئذ كيف إذا كانت البدعة مكفرة ولو لم يخرج بها عن الملة، فكيف إذا خرج بها عن الملة؟ فمن باب أولى وأحرى فأراد أن يأتي به كلام لأهل العلم فيما يتعلق بمعاملة المبتدع الذي بدعته دون الكفر، كيف يهاجر وكيف لا يجالس وكيف يحذر منه إلى آخره. حينئذ من وقع في بدعة مكفرة ولو لم يكفر من باب أولى، ومن خرج عن الملة من باب أولى وأحرى. قال رحمه تعالى: وقال الإمام الحافظ محمد ابن وضاح أخبرني غير واحد أن أسد ابن موسى كتب إلى أسد ابن الفرات يعني ينصحه: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة، يعني رآه ماذا مما بلغه أنه على سنة، فأراد أن يزيده وأن يقويه وأن يشد من قلبه. قال: من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع. عيب أهل البدع هذا من القربات، بل من أجل القربات، أن تعيب وأن تتنقص وتبين حال أهل البدع هذا من أجل القربات. وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك، لأنهم لا ينقمعون إلا بماذا؟ إلا بالتشهير بهم. لو لم تذكر بدعاتهم ولم يشهر بهم حينئذ كيف يعرف الناس البدعة وأهل البدعة؟ صح ولا؟ لو سكتنا وقلنا هذه مسائل خلافية وكل سكت عن الآخر حينئذ ماذا؟ هل حصل علم بدعة؟ الجواب لا. هل حصل تحذير من أهل البدعة؟ الجواب لا. إذا من أعظم ما يقمع الله تعالى به البدعة وتذكر وتنشر السنة ماذا؟ هو ذكر البدعة والإكثار من ذكر البدعة والتشهير بأهل البدعة. قال رحمه الله تعالى: فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بك وصاروا ببدعاتهم مستترين، فأبشر يا أخي بثواب ذلك. هذه تقوية رحمه الله تعالى. واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، يعني مقارعة أهل البدع من أفضل ما يتقرب به العبد، أفضل من صلاة نافلة ومن صيام نافلة ومن حج نافلة، بل أفضل من الجهاد، لأن الجهاد بالسيف هذا يستطيعه الجاهل ومن في حكمه، لكن مقارعة أهل البدعة ونشر الفضائح المبتدعة هذا لا يقوى عليه إلا من كان عالما. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين إصبعيه. الحديث فيه ضعف لا يصح. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله؟ من الذي يدرك؟ قال: وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلامتها. قال: فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله. يا طلبة العلم، يا دعاة التوحيد، نشر التوحيد والسنة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، وفضح البدعة وأهل البدعة من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه، أفضل من كل شيء البتة. قال: فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه. والحديث عن معاذ لا يصح، إنما ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد في قصة علي رضي الله تعالى عنه والراية، قال: فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة، اغتنم ذلك الفضل العظيم وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث. يعني يأخذ ماذا؟ يأخذ غيرك مقامك، لأنه قد يحصل لك ما يحصل عنيذ لو لم يكن لك خلف صار ماذا؟ نقصا، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. يعني التحذير من البدعة، وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، حينئذ يهون عليك ماذا؟ البدعة. فإذا جالس أهل البدع حينئذ رق قلبه وحن إليهم وجعل المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف، ولا يشتد نكيره على المبتدع. ولما كان الناس عندهم تفريط طلبة العلم وغيرهم يجالسون كل من هب ودب، صار إنكار البدع ماذا؟ عزيزا، صار إنكار البدع عزيزا، لأنه يجالس أهل البدعة، وإذا جالسهم حينئذ ماذا؟ صار صديقا ولا ينكر عليه. ولذلك الآن في هذا الزمان قل أن تجد ردودا فيما يتعلق بالبدع والسنة، وإنما كل منهما ماذا؟ يجامل الآخر، بل قد يقدم له ولا يوافقهم. قال: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منه صرفا أي توبة، ولا عدلا أي فدية، ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. انتهى كلام أسد رحمه الله تعالى. نصيحة ما أعظمها من نصيحة، مدارها على نشر التوحيد والسنة، ولن يتم ذلك إلا بماذا؟ إلا بمحاربة البدعة وأهل بدعة، والإكثار من الكلام في ذلك، وعدم اتخاذ صاحب أو جليس من أهل بدعة، لأنه سيؤثر عليك فيه في الدعوة والنظر فيه في البدعة. قال رحمه تعالى: واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة. يعني كلامه في ماذا؟ في بدعة لا تخرج عن الملة، ومع ذلك قال ما قد قال، فكيف في بدعة تخرج عن الملة؟ من باب أولى وأحرى. قال: لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. الأمر الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسها ليست كالمعصية، لأنه استدراك، من ابتدع فقد زعم كما قال إمام مالك رحمه الله تعالى: فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأنه استدرك عليه ماذا؟ جاءت بشيء لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا استدراك على الشرع، استدراك على الشريعة، فأعظم به من ذنب. قال: فهي عندهم أجل أي أعظم من الكبائر، ويعاملون أهلها أهل البدع بأغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس اليوم، قلوب الناس اليوم يعني في ذلك اليوم، أن الرافضية عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السن المجاهر بالكبائر. رافض عند من سلمت فطرته وتوحيده عنده ماذا؟ أعظم قبحا وذنبا من السني، يعني منتسب إلى السنة، وإن كان مجاهرا به بالكبائر، لأن المجاهرة بالكبائر معصية، والكبيرة في ذاتها ماذا؟ معصية، لا تصل بها إلى البدعة. وأما المبتدع من الرافضة ومن نحى نحوهم، وأصل الرافضة كفار، هذا قد يقال فيه في بعض الأحوال. قال الأمر الثاني: إذا البدعة في نفسها أعظم من الكبيرة. الأمر الثاني: أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة، ولذلك قال أهل العلم: البدعة بريد الكفر، بريد الكفر يعني بريد كالبريد، حين تصل بصاحبها إلى ماذا؟ إلى الوقوع فيه في الكفر. قال الأمر الثاني: أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع. فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا. هذا كلامه. بمعنى ماذا؟ أن من عبد الله لم يعبد صاحب القبر، عبد الله عند قبر رجل صالح، إذا لم يعبد صاحب القبر، بدعة أو لا؟ بدعة، داخلة في التشديد والتغليظ. نعم، فكيف إذا عبده؟ من باب أولى. وبذلك بوب الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قال: مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا. انظر ماذا يحكم عليه به بالردة. فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها.